شديد المجازر مغرم جرح مرير غير أن رجالنا ما عاد فيه من يحس ويرحم أفضان يا جرحا تلف فعبالردى حتى أقيم على ثراها المأتم أفضان يا ليلا تدثر بالأسى حتى توار من أساه الأنجم سيف الطغاة اليوم أشهر حقده وعلى مرابعها يفل ويحسم عبث الصليب بها فأنشب سهمه أواه مما قد جنت الأسهم قد أثبتت طعنات في أحشائها فغدت تئن يذيب شكواها الدم قد كشر الكفر اللعين بنا به ترى ينهش لحمها ويقسم إني أراها تبعث الصيحات في أفق الردى والأفق داج معتم تستجير بنا فلا تلو رؤوسكم ولا تتبرموا إني أراها تلفظ الآهات في أسر العدا والقيد قيد أدهم يا مسلمون نداؤها شق الفضاء يرنو إلى صوت يجيب ويقدم يا مسلمون أما لديكم نخوة أو ما لكم قلب لها يتألم قوموا فقد نكأ الصليب جراحها وغدا على أعراضها يتهجم قوموا لنصر المسلمين أعزة ولتقدموا إن كان فيكم مسلموا قوموا لنصر المسلمين أعزة ولتقدموا إن كان فيكم مسلموا قوموا لنصر المسلمين أعزة ولتقدموا إن كان فيكم مسلموا خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أم تطي صهو المسلمين والله العظيم أننا كنا نعيش وكنا نأكل وكنا يعني أفضل وأحسن مما لو كنا في بيوتنا

فلن تهدأ رياحي عاصفات ونصر الله في الهيجى يقيني. هاجر اللذائذ وانبارا ليثا بأدغال الشارى. والله يا أخوة بقدر ما تعطي أي قضية من وقتك بقدر ما تكون هناك نتائج. إذا تعطي أي قضية أو تعطي الإعداد أو تعطي الجهاد فضلة الوقت، أيضا أن تأخذ فضلة النتائج، الفضلة النتائج، فضلة من النتائج. أما أن تعطيها كل وقتك ويعني تعيشها تعطيك كل شيء. هاجر اللذائذ وانبارا ليثا بأدغال الشارى. هاجر اللذائذ وانبارا ليثا بأدغال الشارى. باع الحياة رخيصة لله والله اشترى. لبى حي على الجهاد ومضى بأجفان السورى. درب الشدائد عشقه لم يسبيه عشق الكرى. قد عافى لي فراشه وغدا لي يفتري شفارا. متوسيد صخر العانى متجليدا متصبرا. أغرته لذات الهوى تقهقرا. وتزينت في وجهه فازداد عنها تنكرا. عاشق الجنان وحورها ورنا إليها فشمرا. والموت أسعد ما يرى. خاض الحروب بهمات متوثبا ومكبرا. كم قد أحال بغزوه ليل الأعادي مجمرا. متخنديق في ثغره يقضان يأسر منظرا. متوثيب في عزمه لم يلتفت يوما ورا. ما ذاق طعم الذل لا كالنسر في شم الذرى. متلفع بسلاحه والعزم منه تفجرا. قاس الصعاب وهولها ما هاب كفرا أغبرا. يا رب ليل لم يدر فيه اللذيذ من الكرى. ينام في لذاته والكفر بالحقد انبرى. حشدت له أعداؤه ويقينه صلب العرى. ضاقت به

نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار المدينة المدينة هذا كتاب الله في يدنا فنحن المأمل العلم زان عقولنا هو وحده المستقبل المدينة المدينة المدينة نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار أبناؤها نحن زهت صرحا بالأخيار نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار أبناؤها نحن زهت صرحا بالأخيار نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار نحن المدينة دارنا تالله نعم الدار المدينة المدينة يا موضعا فوق السها ضاءت به أمجادنا نفدي ثراك بروحنا يكفيك أنت بلادنا يكفيك أنت بلادنا يكفيك أنت بلادنا يكفيك أنت بلادنا المدينة المدينة المدينة نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار أبناؤها نحن زهت صرحا به الأخيار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار أبناؤها نحن زهت صرحا به الأخيار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار نحن المدينة دارنا كالله نعم الدار المدينة المدينة المدينة والله لا يجف دم الشهيد حتى تلقاه وتستمتع بشهود نورها عيناه حوراء عينا جميلة حسناء بكر عذراء لم يطمثها إنس قبله ولا جان فديتك روحا تراءت ضياء تعالت فضجت ملاك السماء وراح يحلق تحت الإله يطير بفردوسه حيث شاء ويلقى الأحبات في جنة يناغي بها ثلة الشهداء يقلب طرفا له في الجنان أحق رحلنا وزال العناء حقا لفحت رياح النعيم وخلفت خلفي رياح الجفا أحقا سألقى حواري الخلود ويطربني لحنها بالغناء ويلتف غصني على غصنها فيوريق زهر الهوى والهنا فطلت بثغر كدر الجمان هلم لجيد كبدر المساء وضمت فؤادي وقالت بدمع لقد طال عهد انتظار اللقاء وجفت ينابيعنا لهفة فإنا لفيض الغرام ظما نذوب اشتياقا إلى ضمة تريح الفؤاد وتجلو العناء مرضت وما بي من علة فشوقي يدائي وأنت الدواء أربى لأجليك في الخدر دهرا

ولها من الألم الدفي نسياق. أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق. أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفي نسياق. أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق. حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق. حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق. وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق. وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق. وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاق. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاق. يبكون كلا بل بكات أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق. أوما يحركك الذي يجري لنا أوما يثيرك جرحنا الدفاق. يبكون كلا بل بكات أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق. أوما يحركك الذي يجري لنا أوما يثيرك جرحنا الدفاق. مشاهد في هتف الشبل هتف الشبل هتف الشبل سأحيا سرمديا وأمام الظلم وأمام الظلم وأمام الظلم إعصارا عتيا. هتف الشبل هتف الشبل هتف الشبل سأحيا سرمديا وأمام الظلم وأمام الظلم وأمام الظلم إعصارا عتيا. أبذل الروح وأشتاق المنيا في يميني ناطق الصخر أبيا. من دمائي ترتوي الأرض فداء تنبت الأرض نضالا آبديا. أبذل الروح وأشتاق المنية في يميني ناطق الصخر أبيا. من دمائي ترتوي الأرض فداء تنبت الأرض نضالا آبديا. جاهل الباغون أني في إبائي شابخ ما عشت يوما للدنيا. جاهل الباغون أني في إبائي شابخ ما عشت يوما للدنيا. حاجري عزي حجري عزي حجري عزي ومقلاعي إبائي. عاصب الهامة عاصب الهامة عاصب الهامة مقداما جريا. حجري عزي حجري عزي حجري عزي ومقلاعي إبائي. عاصب الهامة عاصب الهامة عاصب الهامات مقداما جريا. أنا شذل مسلم حر أبي

الزينات ماذا جنين من السلام السلام أو عقد مؤتمر الكلام العاد للقدس الوئام للأقصى الرحال الرحال الرحال ويحطم قيد المحال المحال المحال فلقد سئمناه احتلال احتلال احتلال سون عاما ماضيا ماضيا ماضيا تشكو الليالي القاسية قاسية قاسية تشكو أياد عاتية عاتية عاتية سكبت دماء زاكية زاكية زاكية ضمنا رحم الصديق الصديق كلا ولا عطف الشفيق الشفيق بل تهنى في ظلم الطريق الطريق الطريق نشكو الحريق إلى الحريق الحريق لكننا رغم الفتن وبرغم وطآت المحن المحن المحن حتى وإن جرى الزمن الزمن الزمن لن نستكين ولن نهن ولن نهن ولن نهن فالآن قد حق الفداء موردا موردا موردا سأموت في قلب العدا العدا العدا وأسير أبني السؤددا عشاق الحياة لا لن يلذ لهم سبات ما دام في القدس الطهر